بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الشبراوية في قواعد فن العربية للعلامة عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله. ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدني حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبة منطقة جاوة شرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية والمقامة في 24 إلى 27 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 27 من يوليو إلى 2 من أغسطس عام 24 و2000 ميلادي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 9. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، طيب، كما وعدناكم أننا سنجيب على الأسئلة، فنسأل الله جل وعلا السداد والتوفيق. هذا الأخ يسأل عن عامل المبتدأ المؤخر. عامل المبتدأ المؤخر هو نفس عامل المبتدأ المقدم الذي هو الابتداء. لا أعرف عن أحد أنه يفرق بين المبتدأ المؤخر والمقدم فيقول يعني عامل المبتدأ المقدم هو الابتداء وعامل المبتدأ المؤخر يذكر شيئا آخر. هو شيء واحد، هو الابتداء، هو مبتدأ على كل الأحوال سواء أخر أو قدم. يقول زيد كان مجتهدا، ما فائدة كان في الجملة؟ هنا كان زائدة كما مر معنا في درس أمسي، كان هنا زائدة، زيد المبتدأ وكان زائدة ومجتهد الخبر، لكن ما هو فائدته من جهة المعنى؟ تقوية معنى الجملة. ومن القواعد المعروفة في اللغة العربية أن الزيادة في المبنى هي تعتبر زيادة في المعنى، زيادة في المبنى تعتبر زيادة في المعنى. فكما أنه زيدت كلمة في هذه الجملة زيد في معناه، وهو يعني تقوية معنى هذه الجملة. فلا شك أن قولك زيد كان قائم هذا أبلغ وأقوى من قولك زيد قائم. قال هل كاد من أخوات كان مع أنه من الأفعال المقاربة؟ لا، كاد ليس من أخوات كان، لكن يذكرون كاد وأخواتها بعد كان وأخواتها، لأن بينهما اتفاقا في بعض الأحكام، في بعض الأحكام. وإلا هناك أحكام تنفرد بها كان وأخواتها، لا تشاركها فيها كاد وأخواتها. قال ولماذا لا يقوله المؤلف؟ لأن النظم هو يعتبر نظم مختصر للمبتدئين. يقول الأخ يعني لماذا لم يذكر المؤلف أو يشير حتى إشارة إلى كاد وأخواتها؟ لأن النظم هو للمبتدئين، ذكر هذا النظم يعني اختصارا لطلاب العلم. قال هل يصح قول من قال بأن علامة نصب جمع المؤنث الثاني هو الفتحة مطلقا؟ تقول رأيت مسلمات، المعروف أن علامة جمع المؤنث السالم في حال النصب هو الكسرة، وفي حال الرفع الضمة، وفي حال الخفض الكسرة، هذا المعروف. لكن قد تكون هناك لغة مثلا، قد تكون هناك لغة، الله أعلم، ما أدري. هل يجوز أن يدرس القراءة مع الشيخ أيمن رشدي سويد؟ هذا الرجل هو في الحقيقة إخواني من الإخوان المسلمين بحسب ما بلغني، لكنه في الحقيقة في هذا الباب وفي هذا الفن متمكن جدا، يعني هو رجل مشهود له في هذا الفن ومتمكن جدا، ولا أعرف أنه يتكلم في السلفين أو يعرض بهم، لكن نحن نقول هكذا، إذا كان هناك يعني من يدرس الناس التجويد والقراءات وهو سلفي المنهج والطريقة، لا شك أن هذا الأولى، أن طالب العلم يدرس عند السلفيين، عند المشايخ السلفيين. وبحمد الله عز وجل هناك من المشايخ السلفيين من يدرس في هذا الفن، ولله الحمد كثر، ولله الحمد. وإذا لم يوجد إلا هذا فلا بأس من سماع الصوتيات التي يدرس فيها هذا العلم. ما هو ضابط التأنيث المجازي؟ هل هو سماعي أم أنه قياسي؟ التأنيث المجازي ضابطه كما مر معنا، أنه ما لا فرج له، الشمس على سبيل المثال، الدنيا، الشمس، هكذا. قال وهل هو سماعي أم قياسي؟ لا، بل هو قياسي، كل ما لا فرج له. وكان ينادى بصيغة النداء ويشار إليه بصيغة الإناث التأنيث، فهو يدخل في هذا. هل يمكن للفضاء أن يذهب إلى القمر؟ هذا سؤال خارج عن موضوعنا، لكن على كل العلماء اختلفوا في هذا. الشيخ ابن باز له رسالة يقول هذا ممكن، ليس هناك ما يمنع أن يطلع الإنسان إلى الفضاء، إلى القمر يعني، ليس هناك ما يمنع. وأنكر على من يقول إن اعتقاد ذلك كفر، لأن بعضهم يقول إن اعتقاد أن الإنسان يمكنه أن يصعد إلى القمر هذا كفر، لأنه يرد الآيات القرآنية. وأجاب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن بعض الاستدلالات لهؤلاء، أنه لا يصح الاستدلالات بهذه الآيات. قال ومما يعني يبين أنه ممكن أن الإنسان يصعد إلى القمر أن الله عز وجل أخبر أن الجن يسرقون السمع، فيصعدون إلى السماء ويسرقون السمع. قال فما يمنع، فما الذي يمنع أن يكون الإنس كذلك؟ له رسالة في هذا الموضوع. قال تبين أن الصواب في علم النحو أن يكون مشهورا، فما الأقرب إلى صواب بين مذهب الكوفيين والبصريين، وما علته؟ أنا قلت لك في بداية الدرس لست بنحوي، لكن سأل نحويا إن شاء الله. قال مع أن الكتب التي ندرسها الغالب فيها للبصريين. أنت على كل حال إذا درست علم النحو أنت تدرس، سواء تدرس مذهب البصريين أو الكوفيين، أنت تدرس هذا العلم وهذا الفن. ثم إذا تمكنت وتضلعت وصرت قويا في هذا الفن، أنت تستطيع بعد ذلك تقارن بين أقوال الكوفيين والبصريين وتعليلاتهم وترجح. وهناك محققون في علم النحو كابن هشام. ابن هشام ليس بصريا ولا كوفيا، لكن هو من المحققين، يعني يأتي إلى أقوال النحاة ويرجح بينها في كتاب القطر وفي غيره من الكتب. يقول أحيانا الصحيح مذهب البصريين، الصحيح مذهب الكوفيين. قال في علم النحو ينقل مذهب الجمهور، في علم النحو ينقل مذهب الجمهور. فما المراد هنا؟ هل هو فرع أو طائفة من مذهب الكوفيين والبصريين؟ مذهب الكوفي، مذهب الجمهور في علم الفقه ليس هو مذهب الجمهور في علم النحو. مذهب الجمهور في علم الفقه يعني أكثر العلماء، أو اتفاق جمهور العلماء، أكثر العلماء على هذا القول، هذا هو معنى مذهب الجمهور عندما يقال في مسألة فقهية وقد ذهب الجمهور إلى هذا. لكن في مسائل النحو ما المقصود بمذهب الجمهور؟ يعني المذهب الأشهر والمعمول به أكثر، هذا هو مذهب الجمهور، حتى لو كان الذي قال به قليل يقال له مذهب الجمهور، يعني أنه مشهور، هذا هو. يا أخواني حاولوا تكبروا الخط، في خط يشيلوا النظارة. يشيل ميكروسكوب كبر. قال كيف إعراب أعداد محدود مثل في الجملة هذا الدفتر طوله 25. إعراب هذه الجملة والله أعلم اجتهاد. هذا اسم إشارة في محرف مبتدأ، الدفتر بدل وطوله خبر، وخمسة وعشرون خبر المبتدأ الثاني، وجملة طوله 25 خبر مبتدأ الأول. لم نفهم الفرق بين نون النسوة ونون الإناث. قلت أن نون النسوة هو عبارة عن ضمير من الأسماء، لكن نون الإناث حرف لا محل له من الإعراب، لكن نون النسوة هذا له محل من الإعراب وهو من الأسماء والضمائر، لكن نون الإناث هذا حرف. مثال نون النسوة يرضعن، الوالدات يرضعن، النساء يذهبن إلى المسجد مثلا أو إلى المصلى. يذهبن في مضارع مبني على السكون اتصال بنون النسوة، ثم تقول بعد ذلك نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، فهو من الأسماء. لكن بخلاف نون الإناث كمثل قولك أنتن، أنتن هذا حرف لا محل له من الإعراب. وأيضا من الفروق أن نون النسوة يأتي مخففا، يضربن يلعبن، لكن نون الإناث يأتي مشددا، أنتن أنتن يأتي مشدد. هذا هو الفرق بينهما. كيف ظهرت اللغة العامية في بلاد العرب؟ أهي من اللغة العربية؟ اللغة العامية هي بسبب اختلاط اللغة العربية الفصحى مع اللغة العجمية، فتولد منهما لغة العوام، لأنه بعد الفتوحات الإسلامية خرج كثير من المسلمين إلى تلك البلدان واختلطوا مع أهلها، وجاء العجم في زمن من الأزمان أو في فترة من الفترات جاء العجم ودخلوا بلاد العرب، فاختلطت اللغات العربية وغيرها مع غيرها، فتولدت لغات، هذه اللغات التي يتكلم بها الناس اليوم اللغة العامية. قال قبل هل هو مبني أو معرب؟ على حسب نيتك، إذا نويت قطع الإضافة فإنك تبني، مثلا تقول من بعد، من قبل، من حرف جر، وقبل اسم مبني على الضم في محل جر بحرف الجر، هذا إذا نويت قطع الإضافة. أما إذا نويت أن هناك مضافا إليه لكنه حذف في الكلام فإنك تجعلها معربة كغيرها من المعربات. إذا قلت مثلا جئت من قبلي، رأيتك من قبلي، تنوي أن هناك مضافا إليه لكنه حذف في الكلام، هنا تعربها، تقول قبل اسم جر من وعلم جره الكسرة. قال لأنه وجد في القرآن قبل بالكسر، قبل يعني. قال هل ما التعجبية حرف أم اسم؟ اسم، اسم في محل رفع مبتدأ. إذا قلت ما أحسن زيدا، ما تقول التعجبية في محل رفع مبتدأ، وخبره الجملة أحسن زيدا. قال قول الله تعالى وهو الغفور ودود العرش المجيد فعال ما يريد، هل يجوز أن نقول الودود العرش المجيد فعال ما يريد؟ هل هو بدل؟ وجد في بعض المواضع من يعرب هذا يقول هذا بدل، وإلا المشهور أنه إخبارات إخبارات. وكيف نميز بين البدل والخبر؟ بمعرفة قواعد النحو. إذا درست قواعد النحو، ما هو ضابط البدل، ما هو ضابط الخبر، ستعرف الفرق بينهما. بقي شيء؟ خلاص نظر أحسن، لكن الآن سندرس أفضل، خلي هذا إلى وقت آخر، يعني أخذنا وقتا كثيرا، مرت 20 دقيقة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ومن اهتدى بهداه والسنة بسنته إلى يوم الدين. لازلنا في الكلام على ضنة وأخواتها. يجوز حذف المفعولين أو أحدهما، يجوز حذف المفعولين أو أحدهما. أما مثال حذف المفعولين كمثل ما جاء في قول الله جل وعلا أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تزعمونهم شركاء، تزعمونهم شركاء، فحذف المفعولان الأول والثاني. ما هو المفعول الأول؟ الهاء، الهاء تزعمون تزعمونهم، الهاء في تزعمون، وشركاء هو المفعول الثاني. هذا مثال لحذف مفعولي ظن وخواتيع. ومثال حذف المفعول، حذف مفعول واحد، إذا قيل لك من ظننته قائما، من ظننته قائما، فقلت ظننت زيدا، ظننت زيدا، هناك تقدير في الكلام أو مفعول محذوف وفي تقدير في الكلام، وهذا التقدير ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، فحذفت أحد المفعولين. بقي معنا سمعت، تعرفون يعني الأخوة درسوا الأجرومية، صاحب الأجرومية ذكر سمعت من ضمن ظن وخواتها. وذكر ابن أجروم سمعت هذا الفعل من ضمن ظن وأخواتها تبعا للأخفش، تبعا للأخفش. واشترطوا حتى تكون من ظن وأخواتها أن يكون، أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمع، جملة مما يسمع، كقولك مثلا سمعت زيدا يقول، القول مما يسمع، سمعت زيدا يتكلم، سمعت زيدا يتكلم، سمعت زيدا يقول كذا، وهكذا. من هذا الباب قول الله جل وعلا سمعنا فتى يذكرهم، ذكر قول، يقول يتكلم يذكر، طيب يعني الشيء الذي يسمع. لكن لو قلت سمعت زيدا يخرج مثلا، سمعت زوجا، سمعت زيدا يخرج، الخروج ليس هو مما يسمع، سمعت زيدا يخرج، لا، المقصود الكلام، الكلام، القول أو الذكر. فاشترطوا حتى تعمل سمعت أن تكون الجملة الثانية فيها أو مما يسمع. فلذلك عند إعراب سمعت زيدا يقول كذا، سمعت فعل وفاعل، زيدا مفعول به أول منصوب على النصب الفتحة الظاهرة على آخره، يقول فعل مضارع والفاعل هو، وكذا مفعول به باختصار، باختصار. وجملة يقول كذا في محل نصب مفعول ثاني، في محل نصب مفعول ثاني. أما مذهب الجمهور يقولون لا، سمعت ليس من الأفعال التي تنصب مفعولين، إنما هي من الأفعال التي تنصب مفعولا واحدا فقط، مفعولا واحدا. طيب ما إعراب الجملة الثانية؟ خلاص عرفنا من يرى أن سمعت هو من هذه الأفعال التي تنصب مفعولين، يقول الجملة، الجملة خلاص يعني يشترط أن تكون مما يسمع وتكون في محل نصب مفعول به ثاني. لكن من يرى أن سمعت ليس من ظن وخواتها، يعني أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، ماذا يقول في إعراب سمعت زيدا يقول كذا؟ يقول هذه الجملة يقول كذا هي تعتبر إما حال أو صفة، إما حال أو صفة. إذا كان المفعول به معرفة فإن الجملة التي بعدها تعرب على أنها حال، وإذا كان المفعول به نكرة فإن الجملة التي تعرب، فإن الجملة التي بعدها تعرب صفة. ففي هذا المثال سمعت زيدا يقول كذا، أين المفعول به؟ زيدا، أليس كذلك؟ سمعت فعل وفاعل، زيدا مفعول به. طيب ما إعراب يقول كذا؟ يقول فعل مضارع والفاعل هو، وكذا مفعول به. ثم نقول وجملة يقول كذا في محل نصب حال، لماذا؟ لأن المفعول به ماذا يا إخواني؟ معرفة، المفعول به معرفة. وإذا كان المفعول به نكرة فإن الجملة التي بعده تعرب على أنها صفة، كمثل الآية سمعت فتى يذكرهم، سمعت فعل وفاعل، فتى مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، يذكرهم فعل وفاعل مفعول به والميم للجمع، جملة يذكرهم في محل نصب صفة. لماذا؟ لأنه معنا قاعدة تقول الجمل بعد المعارف ماذا؟ أحوال. الجمل بعد المعارف أحوال، والجمل بعد النكرات صفات، والجمل بعد النكرات صفات. فهذا هو مذهب الجمهور، هكذا يقولون سمعت ليس من الأفعال التي تنصب فعلين، وإعرابها ما سمعنا مؤخرا. طيب ونكون بهذا قد انتهينا من ظن وخواتي. ثم قال رحمة الله عليه البيت الثلاثين البيت الثلاثون قال وتلك ستة أبواب سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. قال وتلك ستة أبواب, تلك اسم إشارة يشير إلى ماذا؟ ما هي هذه ستة الأبواب؟ هو لما ذكر لك أن المرفوعة سبعة أليس كذلك؟ تكلم عن كم؟ الآن أخذنا كم؟ كم من هذه السبعة أخذنا؟ أخذنا ستة صح؟ أخذنا ستة, أخذنا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن اسم كان وخبر إن, هذه المرفوعات الستة التي مرت. قال وتلك ستة أبواب, يقول أنا قد تكلمت خلاص عن ستة أبواب وهي التي سمعت, بقي السابع الباب السابع. قال سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل, يعني أن السابع من المرفوعات السابع من المرفوعات هو باب التوابع. باب التوابع, وباب التوابع يشمل هذه الأشياء الأربعة, النعت والعطف والتوكيد والبدل. ثم مثل بجملة تشتمل على هذه الأربعة التوابع, وطبعا قيل لها توابع لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب, تتبع ما قبلها في الإعراب. ومثل بمثال لهذه التوابع الأربعة في جملة واحدة, قال كزيد العدل قد وافى وخادمه أبو الضياء نفسه من غير ما مهلي. زيد العدل قد وافى يعني قد أتى, وخادمه أبو الضياء نفسه من غير ما مهلي يعني من غير ما تؤدة وإبطاء. زيد جاء هو وخادمه من غير مهل ومن غير إبطاء ومن غير تؤدة, إنما جاء سريعا, هذا معنى البيت. طيب الآن نأتي على الشاهد من البيت, قال كزيد العدل, العدل هذا ماذا؟ ماذا من الأربعة التوابع؟ صفة, هذا نعت, هذا مثال النعت. زيد العدل, العدل هذا صفة. قد وافى وخادمه, و هذا ماذا؟ التابع الثاني وهو العطف. قال وخادمه أبو الضياء, أبو هذا زيد كنيته أبو الضياء, هذا هو ماذا يا أخواني؟ البدل. جاء زيد أبو الضياء, أبو الضياء يعرب على أنه بدل, هذا هو البدل. نفسه وهذا هو ماذا؟ التوكيد, وهذا هو التوكيد. إذن هذه هي التوابع الأربعة, هذه هي التوابع الأربعة, النعت والعطف والتوكيد والبدل والتوكيد. طيب نكتفي بهذا؟ لا لن نكتفي بهذا, يعني خلاص هو الآن ذكر لنا أن سابع المرفوعات باب التوابع الذي يشمل النعت والعطف والتوكيد والبدل, ومثل له بمثال. نكتفي بهذا؟ لا لن نكتفي بهذا. الله المستعان, ما جبت الدفتر معي. الله المستعان. طيب على كل حال النعت ينقسم إلى قسمين, نعت سببي ونعت حقيقي. طب أنا كان عندي يعني ماذا معلومات عن هذه الأشياء الأربعة, عن هذه الأشياء الأربعة, إيش رأيكم نرجع الكلام عليها؟ أحسن صح, حتى لا تفوتنا الفائدة إن شاء الله في درس المساء بإذن الله. أنا قد حضرت معلومات ومسائل تتعلق بهذه الأشياء الأربعة, لكن قدر الله نسيت الدفتر, كتبتها في دفتر, قدر الله أنا شاء فعل. هذا أشوف أن هذا هو الأحسن. خلاص ننتقل إلى الباب الذي بعدهم, والعصر إن شاء الله نأخذ ما يتعلق بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. طيب ثم قال رحمة الله عليه الباب الرابع في منصوبات الأسماء. منصوبات الأسماء جمع منصوب أو منصوبة, أي لفظ منصوب وكلمة منصوبة, لفظ منصوب وكلمة منصوبة. وهناك حتى في باب المرفوعات يعني ممكن أن يقال هكذا جمع مرفوع أو مرفوعة, لأن بعضهم يقول لا ليس هو جمع مرفوعة إنما جمع مرفوع فقط, جمع مرفوع لا, إنما يقال ماذا؟ جمع مرفوع ومرفوعة لا بأس. وعرف حصر المنصوبات بالاستقراء, لأنه سيذكر الناظم أنها 17 منصوباً, عرفت هذه 17 التي هي من منصوبات الأسماء بالاستقراء. قال الباب الرابع في منصوبات الأسماء: قال: وبعد ذكر لمرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الخلل، يعني الخالي من الخطأ. يقول: بعد ما ذكرت المرفوعات، مرفوعات الأسماء السبعة على الترتيب المتقدم الخالي من الخطأ، قال: أقول جملة منصوباته عددا 27، وهذا أوضح السبل. يقول: المنصوبات عددها 17 منصوبا، 17 منصوبا، كلها منصوبات الأسماء. ومعنى قوله وهذا أوضح السبل يعني هذا أوضح الطرق. يلا تعالوا نعد سويا هذه المنصوبات 17: 1 المفعول المطلق، 2 المفعول به، 3 ظرف الزمان، 4 ظرف المكان، 5 المفعول معه، 6 المفعول لأجله، 7 اسم لا النافية الجنس، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، 8 المنادى، 9 الحال، 10 التمييز، 11 المستثنى، 12 خبر كان، 13 اسم إن، 14 15 16 17 التوابع الأربعة التي تقدم الكلام عليها قريبا، التي هي ماذا يا إخواني؟ النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه 17 منصوبا. قال: أقول جملة منصوباته يعني الأسماء، الضمير هنا يعود الأسماء، منصوبات الأسماء، يعني أقول جملة منصوباته يعني منصوبات الأسماء عددا، هذا تمييز، 27، 7 + 10 كم يساوي؟ 17، وهذا أوضح السبل يعني الطرق. ثم بدأ يفصل هذه المنصوبات، منصوبات الأسماء 17. قال: منها المفاعيل 5 مطلق هو به وفيه معه له وانظر إلى المثل. يقول: من هذه المنصوبات 15 5 المفاعيل التي هي المفعول المطلق، المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول فيه. وما هو المفعول فيه؟ ها؟ ظرف الزمان وظرف المكان، نعم. والمفعول معه والمفعول له، هذه 5، هذه المفعولات 5. قال: منها المفاعيل، يعني منها، يعني منها، من هذه المنصوبات، منصوبات الأسماء، المفاعيل 5. قال: منها المفاعيل 5 مطلق به وبه وفيه معه له، هذه 5 مفعولات. وقيل للمفعول المطلق مفعول مطلق، لماذا؟ لأن بقية المفاعيل الأربعة كلها مقيدة بحرف، مقيدة بحرف، مفعول به مقيدة بحرف الباء، مفعول به، والثاني مفعول فيه بحرف من حروف الجر، يعني مقيدة بحرف من حروف الجر، مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول له، مقيدة. أما المفعول المطلق فإنه لم يقيد بحرف، فقيل لهم مفعول مطلق، وهذا أيضا سيأتي الكلام عليه بإذن الله في باب مستقل. سنتكلم عن هذه المفاعيل واحدة واحدة. نبدأ بالمفعول المطلق، نبدأ بالمفعول المطلق لأنه بدأ به الناظم، بدأ به، وإلا فإن النحاة يبدأون بالمفعول به، لما ستعرف بإذن الله تبارك وتعالى ما هو السبب يبدأون بالمفعول به من هذه المفاعيل 5. لكن لعل الناظم والله أعلم بدأ بالمفعول المطلق بذكره وبالإشارة إليه من أجل يعني وزن البيت، لعله هكذا والله أعلم. وإلا النحاة يبدأون بالمفعول به، معروف أول شيء من المنصوبات المفعول به يبدأون به، ثم يذكرون بقية المنصوبات. ونحن سنمشي على ترتيب الناظم، بما أنه بدأ بالمطلق أو أشار إليه سنبدأ به. المفعول المطلق تعريفه هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده، والمصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. المصدر لأنه غالبا يكون مصدرا، المفعول المطلق يكون غالبا مصدرا، ضرب زيد عمرا ضربا، ضربت السارقة ضربا، مصدر. المصدر والذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. كيف تعرف المصدر؟ تصرف الفعل. لو قلت لك صرف الفعل أكل فإنك تذكره ماضيا ثم مضارعا ثم تذكر الثالث هو المصدر، تذكره تذكر يعني الثالث المصدر، أكل يأكل أكلا، الثالث هذا هو الذي هو مصدر. المصدر هو ما يجيء ثالثا في تصريف الفعل. إذا صرفت هذا الفعل فإنك تبدأ بالماضي ثم بالمضارع ثم بالمصدر، أكل يأكل أكلا. فلما كان المفعول المطلق مصدرا غالبا قال في تعريف المصدر، وإلا سيأتي معنا أن المفعول المطلق قد يكون غير مصدر، قد يكون غير مصدر، لكن ناب مناب المصدر. قال المؤكد لعامله أو مبين لنوعه أو عدده، وهذا يبين أنواع المفعول المطلق أنه ثلاثة أنواع، مؤكد لعامله ومبين لنوعه ومبين لعدده. مثال المؤكد لعامله تقول ضربت السارق ضربا، هذا مؤكد لعامله، تريد تأكد أنك ضربت السارق فتقول ضربت السارق. هو إذا قلت ضربت السارق وسكت خلاص يحصل المقصود، كلام مفيد، لكن تريد أن تؤكد أنك ضربته ضربا، أنك ضربته تقول ضربته ضربا أو ضربت السارق ضربا. أكلت الطعام أكلا، شربت الماء شربا، شربت الماء شربا. وسيأتي معك أنه قد يكون معنويا، فرحت بالخبر سرورا، فرحت بالخبر سرورا. إيش الفرق بين المفعول المطلق المعنوي والمفعول المطلق اللفظي؟ سيأتي إن شاء الله قريبا الآن. والنوع الثاني المبين لنوعه، المبين لنوع عامله، تقول وقفت لله وقوف الخاضع، وقوف هذا هو المفعول المطلق، تبين الآن نوع، ماذا كان نوع هذا الوقوف. طيب وأمثلة كثيرة، وقفت لله وقوف الخاضع. طيب وقفت لله وقوف الخاضع، وقفت فعل ماضي مبني على سكون التاء فاعل، لله جار ومجرور متعلق بالفعل، وقوف مفعول مطلق منصوب وعلى تصبيه الفتحة الضائرة على آخره، وهو مضاف، الخاضع مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. وقفت لله وقوف الخاضع هو مضاف، والخاضع مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. وقد يأتي المفعول المطلق أيضا مبينا لعدد العامل، تقول ضربت السارق ضربتين، ضربت السارق ثلاث ضربات، مفعول مطلق، ضربتين ضرب ثلاث ضربات، مفعول مطلق منصوب، وعلى نصبه في قولك ضربتين الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. طيب وثلاث ضربات على نصبه الفتحة وهو مضاف، وضربات مضاف إليه مجرور، وهو لفظي ومعنوي. المفعول المطلق اللفظي هو ما وافق لفظه لفظ عامله ومعناه، لفظ عامله ومعناه. تقول ضربت السارق ضربا، كلمة ضربا تجد أن حروفها هي حروف العامل ضربت التي هي الضاد والراء والباء، وأن يوافق المفعول المطلق عامله في الحروف وفي المعنى. كلمة ضربت هي بمعنى كلمة ضربا، كلاهما يحمل معنى الضرب، والحروف هي الحروف الضاد والراء والباء. لكن ما هو المفعول المطلق المعنوي؟ القسم الثاني هو ما وافق معناه معنى عامله دون لفظه، ما وافق معناه معنى عامله دون لفظه. تقول وقفت قياما، الوقوف القيام هو واحد أو في بينهما خلاف، ها تقول قف وقفت قمت المعنى واحد، لكن هل حروف وقفت هي حروف قمت؟ لا، يختلف، تختلف الحروف. تقول فرحت، فرحت مسرورا مثلا على سبيل المثال، فرحت بالخبر سرورا، فالسرور والفرح هو بمعنى واحد، لكن هل حروف سرور هي نفس حروف فرحت؟ الجواب لا. فهذا هو المفعول المطلق المعنوي، أن يوافق عامله في المعنى دون الحروف أو دون الألفاظ. والإعراب هو واحد، الإعراب نفس الإعراب، كما أنك تقول وقفت لله وقوفا، فتعرب وقوفا على أنه مفعول مطلق منصوب وعلم نصب الفتحة. كذلك إذا قلت وقفت لله قياما نفس الإعراب، تقول مفعول مطلق منصوب وعلم نصبه الفتحة. وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وهذا الذي ذكرته لكم قبل قليل ووعدتكم بأننا سنتكلم عنه. قد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا على سبيل النيابة عن المصدر، تكون نائبة عن المصدر، مثل قول الله سبحانه وتعالى فلا تميلوا كل الميل، كل ليس مصدر ولكن إعرابه مفعول مطلق. فلا تميلوا، فلا الفاعل على حسب ما قبلها، لا ناهية، تميل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلم جزمي حذف النون، والواو فاعل والألف فارقة، كل مفعول مطلق، كل مفعول مطلق منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، والميل مضاف إليه مجرور وعلم جره الكسرة. وهكذا ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هنا بعض أيضا ليس مصدرا وهو مفعول مطلق. وهكذا فجلدوهم 80 جلدة، هذا عدد ليس مصدر ومع ذلك إعرابه مفعول مطلق. وكأسماء الآلات تقول ضربته سوطا أو عصا أو مقرعة، كل هذا إعرابه مفعول مطلق. انتهينا من المفعول المطلق، نأتي إلى المفعول الثاني. قال وبه 5 مطلق وبه، يعني المفعول به. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. تقول ضربت زيدا، زيدا اسم ومنصوب، يعني أنه من المنصوبات وهو الذي وقع عليه الضرب، هذا معنى الذي وقع عليه الفعل، وقع عليه الضرب. ويبدأ بالمفعول به، لماذا يبدأون بالمفعول به؟ وهذا أيضا وعدتك أنني سأفيدك. يبدأ بالمفعول به لأنه أحوج إلى الإعراب للالتباس بالفاعل، أو ربما التبس بالفاعل، ربما التبس المفعول به بالفاعل. فإذا قلت ضرب موسى عيسى، من الضارب ومن المضروب؟ إذا قلنا ضرب زيد عمرا خلاص عرفنا أن الضارب هو زيد لأنه جاء مرفوع فاعل، وعمرا جاء منصوب، إذن هو المفعول به. لكن إذا قلت لكم ضرب موسى عيسى، من الضارب ومن المضروب؟ قد يكون الفاعل، قد يكون الضارب موسى، وقد يكون الضارب عيسى، قد يكون في تأخير للفاعل وتقديم المفعول به، وقد يكون الفاعل هو المتقدم والمفعول هو المتأخر. فلهذا اهتموا بالكلام بالمفعول به، ولأنه أكثر استعمالا، أكثر استعمالا، يعني أكثر شيء من هذه المفاعيل الخمسة استعمالا هو المفعول به، ولذا قدموا الكلام على المفعول به على الكلام على بقية هذه المفاعيل الخمسة. والمفعول به قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فمثال الحسي أكلت الطعام، أكلت الطعام، وقد يكون المفعول به معنوي مثل تعلمت المسألة، شيء معنوي المسألة. وقد يكون المفعول به مما يعقل وقد يكون مما لا يعقل، تقول ضربت زيدا، المفعول به زيدا، هذا مما يعقل. ركبت الفرس، الفرس مفعول به في هذا المثال لكنه مما لا يعقل. وما مقصودهم عندما يقولون الذي يقع عليه الفعل، الذي يقع عليه الفعل؟ لأن قد تقول مثلا لم يضرب زيد عمرا، ما حصل هنا ضرب على عمر، ومع ذلك عند الإعراب ماذا نقول يا إخواني؟ إيش نقول عند الإعراب في عمر؟ نقول مفعول به، أليس كذلك؟ مع أنه لم يحصل عليه ضرب، ما وقع عليه فعل. عندما تقول لم يضرب زيد عمرا، الآن ما في شيء وقع على عمر، فماذا يقصدون بقولهم الذي يقع عليه الفعل؟ يقصدون بقولهم الذي يقع عليه الفعل أي تعلقه به، أي أن الفعل قد تعلق به، أن الفعل قد تعلق به، إما على سبيل الإثبات كمثل المثال الذي نردده ضربت زيدا، أو على سبيل النفي مثل قولك لم أضرب زيدا، لم أضرب زيدا، يعني هو من حيث المعنى لم يكن هناك ضرب على زيد، لكن مع ذلك من حيث الإعراب يعرب مفعول به. عند الإعراب تقول لم أداة نفي وجزم وقلب، وأضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون، والفاعل من الستر وجوبا تقديره أنا، وزيدا مفعول به منصوب، وعلم نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والناصب للمفعول به هو الفعل المتعدي أو ما يعمل عمل الفعل، أو ما يعمل عمل الفعل. وقد تقدم معك الإشارة إلى ما يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل والمصدر وغير ذلك مما ذكرنا، مما تقدم ذكره. اسم الفاعل تقول ماذا؟ ها؟ تقول أنت الضارب زيدا، زيدا مفعول به، ما هو العامل فيه؟ الضارب. هل هو الضارب هذا فعل؟ لا، ليس الفعل، إنما اسم، اسم فعل، لكن ضربت زيدا هذا العامل هنا فعل. فقد يكون العامل فعلا وقد يكون غير فعل. والمفعول به ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر، ينقسم إلى قسمين، إلى ظاهر ومضمر. الظاهر ما تقدمت أمثلته، ضربت زيدا، ركبت الفرس، تعلمت المسألة. وأما المضمر فإنه أيضا ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. المفعول به المتصل 12 ضميرا، 12 ضميرا، وهي ضربني، ضربنا، ضربك، ضربك، ضربكما، ضربكم، ضربكنا، وضربه، وضربا، وضربهما، وضربهم، وضربهن، 12 ضميرا متصلا، كله يعرب مفعول به. فمثال مثلا ضربني، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، النون للوقاية، الياء تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل ماذا؟ نصب مفعول به. ثم إذا قلت ضربني زيد، الفاعل مؤخر زيد. وهكذا ضربنا، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل هو، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فرق بين ضربنا وضربنا، انتبه. ضربنا الساكن، الراء إذا كان ساكنة، الباء إذا كان ساكنة معنى أن هذا الضمير فاعل، ضربنا. لكن إذا قلت ضربنا معنى أن هذا الضمير المتصل مفعول به. طيب فرق بين هذا وذاك. ونفس الكلام إذا قلت ضربك، ضرب فعل مبني على الفتح، والفاعل هو، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وهكذا نفس الكلام، ضربك وضربكما، ها ضربكما، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والميم، حق الميم، هذه ميم ايش؟ ميم العماد. والالف حرف تثنيه لا محل له من الاعراب. وضربكم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل هو اذا لم يكن موجودا الفاعل في الكلام، والكاف ضمير متصل مبني على الضم، والميم للجمع. وضربكن كذلك نفس الإعراب، إلا أنك تقول النون نون الإناث، حرف لا محل له من الإعراب. ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ونون، والنون نون إناث لا محل من الإعراب. طيب وضربه، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ضربها نفس الإعراب، إلا أنك تقول والها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وضربهما أيضا نفس الإعراب، والميم للعماد، ألف حرف تثنية. وضربهم نفس الإعراب، والميم للجمع. وضربهن نفس الإعراب، والنون نون الإناث. هذا الضمير المتصل الذي هو مفعول به. وأما الضمير الأصل فيه أنه يتأخر عن الفاعل، الأصل أنه يتقدم الفعل ثم بعده الفاعل ثم بعد ذلك المفعول به، فالأصل أنه يتأخر عن الفاعل، لكن مع ذلك قد يتقدم على الفاعل جوازا. ففي مثل قولك ضرب زيد عمرا، جاز أن تقول ضرب عمرا زيد، تقدم المفعول به وتؤخر الفاعل، بل حتى يجوز أن تقدمه على الفعل، فتقول زيدا ضرب، أو عمرا ضرب زيد، عمرا على أنه مفعول به مقدم، ضرب زيد فعل وفاعل. هذا مثال الجواز، لك أن تقول زيدا ضرب عفوا عمرا ضرب زيد او ضرب عمرا زيد او ضرب زيد عمرا، يجوز هذا وهذا وذاك، وقد يكون التقديم وجوبا، قد يكون التقديم وجوبا. تمام. فأي آيات الله تنكرون، أي هنا مفعول به، اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وتنكرون فعل وفاعل. ونتقدم المفعول وجوبا لأن أدوات الاستفهام لها الصدارة في الكلام. وهكذا في مثل قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أخر الفاعل وقدم المفعول وجوبا. وهكذا: شغلتنا أموالنا، شغلتنا أموالنا، لا يصح أن يقال شغلت أموالنا إيانا، لأن الضمير متصل إذا كان بالإمكان أن يكون متصلا لا يجوز فصله. فهنا مثال أو هذه أمثلة لتقديم المفعول به وجوبا. طيب، ومنه ما أضمر عامله جوازا، ومنه ما أضمر ما يضمر عامله جوازا. تقول مثلا: من ضربت؟ تقول: زيدا. والتقدير: ضربت زيدا، العامل أضمر جوازا، ضربت زيدا، خلاص انتهينا من المفعول به. قال: وفيه، منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه. شرع الآن في الكلام على المفعول فيه، وقد أفتونا جزاكم الله خيرا أن المفعول فيه عندما كنت أسأل قلتم هو ظرف الزمان وظرف المكان. هذه التسمية تسمية الكوفيين، هذه التسمية تسمية الكوفيين، يسمون ظرف الزمان وظرف المكان يسمونه مفعول فيه، وأما البصريون فإنهم يسمون ذلك ظرف الزمان وظرف المكان، يقولون ظرف ظرف ظرف الزمان ظرف المكان. لكن هذه التسمية المفعول فيه هذه التسمية للكوفيين. والنحاة يجمعون بينهما، بين ظرف الزمان وظرف المكان تحت باب واحد، فيقولون باب ظرف الزمان وظرف المكان. لماذا؟ للتشابه بينهما ولتقارب أحكامهما، للتشابه بينهما ولتقارب أحكامهما. وهذه عادة المصنفين، عادة المصنفين أن المسائل المتشابهة والمتقاربة يجعلونها تحت باب واحد، كما فعلوا على سبيل المثال في الفقه، يجعلون باب العقيقة والأضحية والهدي تحت باب واحد. لماذا؟ لأن أغلب الأحكام تشترك في هذه الثلاثة الأشياء، فيجعلون هذه الثلاثة الأشياء تحت باب واحد، مع أن هناك اختلاف في بعض الأحكام والمسائل بين هذه الأشياء الثلاثة. وتعريف ظرف الزمان وظرف المكان عموما يعني هناك تعريف يشمل ظرف الزمان وظرف المكان، بأنه الاسم المنصوب بتقدير فيه، الاسم المنصوب بتقدير فيه هذا يدخل فيه ظرف الزمان ويدخل فيه أيضا ظرف المكان، لكن لكل واحد منهما تعريف، لكل واحد منهما أيضا تعريف خاص به. ما هو تعريف ظرف الزمان؟ تعريفه هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، إذا قلت صمت يوم الخميس أي في ذلك اليوم، هناك في مقدرة في الكلام، هناك في مقدرة في الكلام، صمت يوم الخميس أي في ذلك اليوم، بالنسبة أيضا لظرف المكان، وقفت أمامك أي في ذلك المكان، أي في ذلك المكان، هذا معنى قولهم بتقدير فيه. وخرج بقولنا المنصوب اسم الزمان المنصوب ما كان من الأزمنة مرفوعا أو مجرورا فإنه لا يسمى ظرفا، ما كان من الأزمنة مرفوعا أو مجرورا فإنه لا يسمى ظرفا، كمثل قولك: يوم الجمعة يوم سعيد، يوم الجمعة. هنا يوم ليس ظرفا، لا يعرب ظرفا، لكن يعرب على أنه مبتدأ، يوم الجمعة مبتدأ مرفوع بابتداء علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والجمعة مضاف إليه. يوم سعيد يوم الثانية خبر مبتدأ، وسعيد صفة ليوم. ومثال المجرور كقولك: فرحت بيوم الجمعة. هنا يوم إن كان زمنا إلا أنه لا يعرب ظرف، لا يعرب ظرفا. فنقول في إعرابي فرحت بيوم الجمعة، فرحت فعل وفاعل، الباء حرف جر، بيومي يومي اسم مجرور بالباء على مجره الكسرة وهو مضاف، والجمعة مضاف إليه. مثل ماذا؟ ظرف الزمان له أمثلة كثيرة غير محصورة، وما يذكره النحاة في كتبهم إنما هو من باب التمثيل، مثل اليوم، الليلة، غدوة، بكرة، سحرا، غدا، عتمة، صباحا، مساء، أبدا، أمدا، حينا، عاما، شهرا، أسبوعا، ساعة، وقتا، لحظة، زمانا، برهة، كل هذا من ألفاظ ظروف الزمان. ونلاحظ أن هذه الألفاظ على نوعين، منها ما هو مختص ومنها ما هو مبهم. المختص يعني ما له حدود، ما له حدود، مثل شهر، الشهر معروف 30 يوما، محدود، زمن محدود عبارة عن 30 يوما، وهكذا الأسبوع عبارة عن زمن محدود 7 أيام، وهكذا اليوم عبارة عن زمن محدود، وهكذا النهار عبارة عن زمن محدود، الليل عبارة عن زمن محدود، واضح إن شاء الله، الصباح، المساء عبارة عن زمن محدود. لكن هناك أزمان غير محدودة، مثل حينا، حينا مثلا، أو وقتا، زمنا، برهة، هذا ليس بزمن محدود، كم هو؟ يومان، 3 أيام، 10 أيام، شهر، الله أعلم. تقول مثلا طلبت العلم برهة من الزمن، كم عدد هذه، كم عدد هذا الزمن، كم عدد أيامه؟ الله أعلم، قد يكون سنة، قد يكون سنتين، قد يكون 20 سنة. واضح؟ هذا معنى قولنا مختص ومبهم. مختص يعني ما له صورة محدودة أو ما كان زمنه محدودا، والمبهم ما ليس بمحدود. فكلها هذه تأتي ظروف زمان، سواء ما كان مختصا أو ما كان مبهما، لأنه سيأتي معك في ظرف المكان أنه أيضا ينقسم إلى قسمين. ظرف المكان أو ظرف المكان ينقسم إلى قسمين، منه ما هو مبهم ومنه ما هو مختص، والذي يكون ظرف مكان هو المبهم فقط، هو المبهم، أما المختص فلا يكون ظرف مكان، هذا سيأتي معك إن شاء الله. لكن بخلاف ظرف الزمان فإنه يكون ظرفا سواء المختص والمبهم. طيب، وأمثلة ذلك كثيرة بالإمكان أن نستغني عنها أو نمثل بمثال أو مثالين. تقول مثلا صمت يوم الخميس على سبيل المثال، درست العلم سنة على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال صمت شهرا، كل هذا شهرا سنة كله يعرف در زمان نصب على الظرفية الزمانية وعلم نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما عن ظرف المكان فتعريفه هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، وله أمثلة: أمام، خلف، قدام، وراء، فوق، تحت، عند، إزاء، حذاء، تلقاء، ثم، هنا، وما أشبه ذلك. أيضا ليس محصورا بكلمات معينة، لكن قد يوجد أكثر من هذا، لكن هذا كمثال الذي يمثلون به في كتب النحو. هنا بضم الهاء وفتح النون للمكان القريب، أما إذا كسرت الهاء وفتحت مع تشديد النون فإنها تكون للمكان البعيد، هن، هن، هذا المكان البعيد، أما هنا هذا للمكان القريب. ولا ينصب ظرف ولا ينتصب على الظرفية إلا المكان المبهم، المكان المبهم، أما المختص فلا. المختص مثل ماذا؟ المسجد، بستان، حديقة، بيت، هذا مكان لكنه مختص. ما معنى مختص؟ ما له صورة وحدود محصورة، ما له صورة وحدود محصورة. هذا المسجد الآن خلاص محدود، محصور، محصور، هكذا البستان، هكذا الحديقة، هذا لا ينتصب على الظرفية المكانية. لكن الذي ينتصب على الظرفية المكانية النوع الثاني المبهم، وهو ما ليس له صورة محدودة ومحصورة، ما ما ليس له صورة محدودة أو معصورة، مثل قدام، خلف، أمام، وراء، حذاء، هذا ليس بمحصور. هذا الذي ينتصب على الظرفية المكانية. وأمثلة ذلك تقول: وقفت أمامك، الكتاب فوق الطاولة. الكتاب مبتدأ فوق ظرف مكان نصب على الظرفية المكانية وعلم نصبه الفتحة، وهو مضاف، والطاولة مضاف إليه. وقفت أمامك، وقفت فعل وفاعل، أمام ظرف مكان نصب على الظرفية المكانية وعلم نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه. أما نحو مسجد مثلا، لو قلت ذهبت إلى المسجد أو إلى مسجد، فإنه يعرف بحسب العوامل. مسجدنا واسع، نظرت إلى مسجد، بنيت مسجدا، على حسب العوامل. قد يعرب فاعل، قد يعرب مبتدأ، قد يعرب مفعول به، على حسب العوامل. ما هو ظرف المكان المحدود المختص؟ لا يعرب ظرفا. خلاص، نكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة، يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاج الأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.